الأخلاق مرتبة بمرآها لذات الدين شادي وإكرامي وإسعادي على الأبصار ضمري ينادي غني يا حادي لذات الدين شادي وإكرامي وإسعادي على الأبصار ضمري ينادي غني يا حادي تربي النشأ إيمانا وتحنانا وإحسانا وإن جد الوغى يوما ستعلو في الوغى شانا تربي النشأ إيمانا وتحنانا وإحسانا وإن جد الوغى يوما ستعلو في الوغى شانا يا حادي يا حادي فقم هيا فقم هيا ومع صوت الهدى ردد فمن يظفر فمن يظفر